know. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عندنا ثلاثة أسئلة أجبت عنها. السؤال الأول يقول في السائل: ذكرتم في فصل حجية القاعدة الفقهية أنها غير حجة إذا لم تكن دليلاً شرعياً أو معبراً عن دليل، فذلك لسببين: أحدهما أن القاعدة لا تخلو من مستثنيات، فلا يدري المجتهد إذا أعملها في فرض ما أن يكون ذلك الفرض من مستثنيات، وهذه المسألة شبيهة إلى حد كبير بمسألة اعتقاد عموم العام في الحال والعمل به من غير توقف على البحث عن مخصص، وهو مذهب الجمهور كما تعلمون. فهل يمكن أن يقال في تلك مثل ما يقال في هذه؟ جزاكم الله. الجواب: هذه المسألة ليست شبيهة بها، لأن مسألة اعتقاد عموم الله قبل ظهور المخصص حكمها وجود اعتقاد العموم في الحال والعمل به، وإذا اعتقد عمومه وجب العمل بذلك العموم إذا حل وقت العمل به من غير البحث عن مخصص. فإن ظهر المخصص تغير ذلك الاعتقاد، وإذا حل العموم من المخصص له وجب الاستمرار في العمل بالعام، ولا يخفى أن العام حجة. أما هذه القاعدة أي مسألة اعتقاد العموم هي قاعدة أصولية كما هو ظاهر، بينما القاعدة الفقهية ليست لها حجية إلا إذا كانت دليلا شرعيا أو معبر عن دليل، ومن هنا يظهر التباين في الحكم فضلا عن الفوارق المعقودة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي تم ذكرها في حلقات سابقة. نعم، إذا كان الدليل الشرعي الذي أجراه الفقهاء مجرى القاعدة الفقهية وأفاد العموم بلفظه، في هذه الحالة وجب اعتقاده والعمل به قبل ظهور المخصص، ولا يتوقف فيه عن البحث عن المخصص. الله أعلم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول: مما نراه في كتب الفقه المعاصر الذين يسلكون طريقة المحدثين في تقرير الأحكام الشرعية الفقهية أنهم لا يعرجون على ذكر القواعد الفقهية إلا نادرا، بحيث يجعلون النص أو الأثر هو الأصل مع بيان معناه، وهذا مجرى مثال الموسوعة الفقهية ميسرة لحسين عويشة. فما هو رأيكم أو نظرتكم لهذا المسلك والطريقة، وهل تفيد طالب العلم الشرعي؟ وشكرا. الجواب على هذا قال أن الأمر يعني هذا الأمر قد اشتبه السائل بين الكتب الفقهية والقواعد الفقهية، فعناية الكتب الفقهية بالأحكام الشرعية وإثباتها بالأدلة الشرعية، وقد تكون مستتبعة في آراء المذاهب المختلفة وبأدلتها مع توسيع فيها والتفصيل في مناقشاتها. وهذه الكتب تعرفون كتب الفقه المطولة أو المبسوطة أو الموسعة بالاستذكار ابن عبد البر والمؤمن ابن قدامة ومجموع النووي وغيرها من الكتب، وقد لا تكون كذلك، يعني كتب الفقه لا تكون موسعة بل يكتفى فيها بذكر الدليل، وقد يستغنى عن ذكرها بالنسبة لعموم مختصر. ولا يخفى أن هذه الكتب الفقهية تستمد وجودها من مصادر الفقه ذاته وليست القواعد الفقهية تحت مصادر الفقه، حتى يعتمد على القواعد الفقهية على أساس أنها أدلة أو مصادر، وإنما القواعد الفقهية هي وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية، وأنها تنشأ من الفروع والأحكام الفقهية والمسائل الشرعية. غاية ما في الأمر أنها تجمع شتاء الفروع الفقهية المترامية في الأطراف والجزئيات المتناقضة ومنتشرة على مختلف مناحي الفصول والأبواب، وتجمعها بقياس واحد وفي سلك واحد تسهل الإحاطة بالأحكام، فهي أثر بمفتي الفقيه أو دارس الفقه في معرفة الحكم الموجود في الفروع لئلا تضيع جهوده في الرجوع إلى الجزئيات المتفرقة من أبواب الفقه الواسع. فالغرض من القواعد تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها، والفرق الذهني يقتضي وجودها متأخرة عن الفروع التي تجمع معانيها، لذلك لا يعرجون على ذكر القواعد الفقهية من ناحية الاستدلال لعدم فجيتها إلا أدلة شرعية التي أجرى الفقهاء مجرى القواعد أو ما كان معبر عن ذنين كما تقدم بيانه في حجية القاعدة الفقهية. السؤال الأخير يقول السائل: أولا أحبك في الله محبة الذي أحببتني له. السؤال الثاني يقول، الأول ليس بسؤال أحدنا، يقول: هل تنصحون باقتناء كتاب للدكتور عبد الكريم كريم زيدان بغداد ثم المجيز في شرح القواعد الفقهية في شريعة الإسلام؟ من المعلوم عندي أن للدكتور عبد الكريم زيدان له كتاب يسمى الوجيز في أصول الفقه الذي طبعته مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة التي أقتنيها سنة 1987، كما أن للدكتور فصلا وهو الفصل الخامس شرح فيه بعض القواعد الكلية في الفقه الإسلامي ضمن كتابه الموسوم المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، حيث تناول فيه 26 قاعدة بشرح الوجيز، وقد تولت مؤسسة الرسالة ومكتبة القدس الطبعة الثالثة الخامسة التي عندي هي من سنة 1996 موافق ل 1976. ولا أدري إذا كان الدكتور قد أخرج هذه القواعد لكتاب مستقل سماه الوجيز في شرح القواعد الفقهية، والذي يمكن أن أنصح به من الكتب التي تسمت بالوجاهة كتاب الوزير في إيضاح القواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي محمد الغرمه. هذا المؤلف الذي نشرته مؤسسة الرسالة سنة 400 موافق في 83 قد انتفع بكتابه الوجيز هذا كثير من الراغبين في التعرف على القواعد الفقهية، حيث كان مرجعا لطلبة كلية الشريعة في موضوع القواعد الفقهية. قل علم عند الله سبحانه وتعالى. تعرضنا في الحصة أو انتهينا في الحصة السابقة إلى مناهج التأليف في القواعد الفقهية، وذكرنا أن العلماء اختلفوا في ذلك من حيث سلوكهم في اتخاذهم طرقا متعددة مختلفة، سواء كانت من ناحية شكلية أو من ناحية الموضوع. وبينا أن من ناحية شكلية يمكن حصر أربع طرق التي انتهجها هؤلاء مؤلف القواعد الفقهية وتظهر في ترخيص القواعد الفقهية من ناحية شكلية عند البعض ترخيصها على الأبواب الفقهية. قد ذكرنا منها أصول ومنها مقاري ومنها البكري في الاعتناء، ذكرنا من محمود الحسين الذين تركوا الأبيض في ترتيبهم للقواعد الفقهية ترتيب الأبواب الفقهية. أما غيرهم أو المثل الثاني في الناحية الفقهية يتكلم بترتيب حروف معينة حسب أوائل الكلمات حسب أوائل الحروف المعجم، أي ترتيب الألف الداري، وهذا ذهب إليه الزركشي وأبو سعيد القاضي وأيضا في مضى به مصطفى المصطفى. وفريق آخر من المؤلفين فضل الترتيب أو الترتيب التسلسلي أو الترتيب العدل، واحد من القاعدة الأولى القاعدة الثانية فالذين سلكوا الطريق منهم ابن رجب وابن الشريسي وعموم ومجلد الأحكام العدلية رابع مجلد الأحكام العدلية. أما الأخير والطريق الأخير في ترتيب الناحية الشكلية راعى أصحاب الآراء حد القواعد الفقهية من حيث سعة القاعدة الفقهية ثم ما دونها ثم ما دونها، وهذا الذي سار عليه مؤلفو الأشباه المراحل من سكي وسيوطي المنطقين، فاشتركوا هذا المسلك في وضع أو في ترتيب القواعد الفقهية نظر إلى حجم الفروع الفقهية ومدى استيعاب القاعدة الفقهية في هذه الفروع المتنوعة في الأبواب. إذا هذا الذي ذكرناه في الصف الماضي. نتناول اليوم إن شاء الله المناهج المؤلفين سبق أوصلكم بالتفصيل كتاب القواعد الفقهية، حيث أيضا اختلفوا من جهة الموضوع كما اختلفوا من جهة التفصيل من جهة الشكل اختلفوا من جهة الموضوع، ويمكن أن نحصر هذه الجوانب التي سلكوها إلى خمس مجموعات أو إلى خمس جمل. المجموعة الأولى من المحدثين أرعب في ذلك الاصطلاح أو تعريف الاصطلاح الذي أردناه في القاعدة الفقهية، حيث رأوا الدقة بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، حيث لما كتبوا في القاعدة الفقهية وفي الضابط الفقهي، ومجموعة أخرى أو زمرة أخرى هذه تحمل اسم القواعد الفقهية، لكن إذا نظرت في كتب أو وجدت أنها هي عبارة عن ضوابط فقهية أو مجموعة قواعد أساسية وليست بالقواعد الفقهية التي بينها من ناحية استقرارية كحكم كلي يجمع في ذاته أحكام جزئية منها الوزن جدا. فإثنيا هي قواعد تسمى قواعد، لكن إذا نظرت في صلب الكتاب لوجدت ضوابط ومجموعة ضوابط. فيه أيضا زمرة أخرى من المؤلفين الذين كتبوا القواعد، كتبوا فعلا القواعد لكن أدمجت مع القواعد أصولية، ترى أدمجت معها مواضيع فقهية أو عقائدية مدمجة مع القواعد الفقهية، أي توجد الكتاب يذكر بعض القواعد الفقهية لكن يدمج معها ويخلط معها مسائل أخرى موضوعات أخرى، سواء كان الموضوع تمثل في القواعد الأصولية أو تمثل في مسائل فقهية أو مسائل خارجية. فيه مجموعة أخرى زمرة أخرى من كتب القواعد الفقهية، هذه تتمثل في الفروق الفقهية وليست في القواعد الفقهية. قد بينا في المرة الأخرى بين القواعد الفقهية والفروق الفروق الفقهية يقوم فيها الداعي المجتهد في إقامة الفرق بين قاعدتين متشابهتين، ثم على ضوء الفرق الموجود بين القاعدتين يرجع عليها باختلاف قواعد الفقهية على المنطق. فإذا نجري من كتب القواعد الفقهية، ولكن إذا أضفت الكتبين وجدت أنها عبارة عن فروق فقهية وليست من قواعد الفقهية. وزمرة أخرى التي تثمت كتب غير القواعد أو غير القوانين أو غير ذلك، ولكن في حقيقة الأمر ليست لا صلة لها بالقواعد الفقهية. نحاول أن نعرف بعض الكتب من الزمرة الأولى، الزمرة الثانية، ثم نرجع الزمرة الثالثة والرابعة والخامسة إلى ما وعن العدد يعني الفرائض ما شاء. قلنا أن المجموعة الأولى التي كتبت بقواعد الفقهية رامت بذلك تعريف القاعدة الفقهية باعتبارها حكم أغلبي أو حكم كلي يجمع في ذاته أحكام جزئية من أبواب مشتى. هؤلاء العلماء رأوا هذا المعنى ولاحظوا الدقة والفرق بين القواعد الفقهية والضوابط بحيث كتبوا بالقواعد الفقهية بالمعنى الصراحة التي ذكرناها في مرة. ويمكن أن يقال أن أبا علي حسين المروزي القاضي الفقيه خراسان الذي أردت المذهب الشافعي إلى أربع قواعد كان له السبب في العمل، حيث أنه ورد كما قلت المذهب الشافعي إلى أربع قواعد مثل هذه الأربع قواعد في اليقين ليس بالشك المشقة تزيد التيسير الضرر يزال والعالم محكمة. ثم الذين جاءوا من بعدهم أرادوا الأمور في مقاصدها اكتملت القواعد التي هي الكبرى في هذه الخمس قواعد هي الأمور في مقاصدها واليقين بزاد الشك والطرق بزاد المشقة تزيد التيسير والعالم. ويمكن أن يقال أن الذين كتبوا بهذا المعنى أو بهذا الاعتبار سلبت من الزمر والقرآن أشد انتشارا وتدرما من الكتب إلى أشهر النظائر للإمامين الإمام السيوطي متوفى سنة 1600 ومن النجيم الحنفي متوفى لا شك أن الإمام السيوطي كذلك ابن القيم تطابق الإمام الدين السيوطي واستفاد منه استفادة كبيرة، وقد ذكر ذلك ابن القيم في مقدمته أنه استفاد من تلقين السيوطي بين أن العلماء اجتهدوا في المذهب اجتهدوا في الفتية لكن لم يروا كتابا يحاكم كتاب تجديد ابن السيوطي لاشتماله على أمور فقهية كثيرة، ولذلك أراد أن يضع كتابه على نمط كتاب ابن السيوطي. يعني هذا ابن القيم أراد أن يضع كتابه على نمط، لكن مع ذلك الإمام السيوطي الإمام ابن القيم استفاد من تلقين ابن السيوطي بواسطة الإمام السيوطي. الإمام السيوطي أخذ عن تلقين ابن السيوطي في الأشهر النظارة، ولعل أيضا تلقين ابن السيوطي وكذا على أخذ من وكيل ما هو كان له الصدق في تسمية كتاب الأشفاء والنظار. فإذا كتاب أول كتاب الأشفاء والنظار من إمام السيوطي قسمه إلى سبعة كتب أبواب، ثم جعل كل باب تناسب بحسب حجم قاعدة حسب استيعابها حسب المسائل التي تبعها ومدت بها القاعدة الأخرى في الفقه الموجودة. وذكرنا لكم في الناحية الشكلية أن المؤلفين أشبه الظاهر سبقوا هذا الطريق من ناحية شكلية أي أنهم قدموا القواعد التي تستوعب العديد من مسائل الفقه والتراث. أيضا الكتاب أو الباب الأول جعل مدة القواعد الخمس وفرع وبين الذين وفرع عليها وذكر كل ما يتفرع عليها من القواعد الفرعيه وذكر منها ما تخرج من هذه القواعد. اما الكتاب الثاني وهو الكتاب الثاني يعني هذه تنتصرها الى قواعد كل يوم الذي يتخرج منها ما لا ينحدر من الصور الجزئية، قواعد جزئية يتخرج منها ما لا ينحدر من الصور الجزئية، جعلها 40 قاعدة، 40 قاعدة من خمس قواعد كلية لكن تناول قواعد كثيرة في 40 قاعدة، لكن هذه القاعدة من حيث شمولها وعمومها دون القواعد الخمس الأولى. ثم بعد ذلك تناول في القواعد المختلفة فيها وذكر في 20 قاعدة قواعد مختلفة فيها وبقية فقيس الأبواب وفقيس الكتب تناول فيها النظام وتناول فيها ما اقترب من الأمور المتشابهة كالفرق بين اللمس والمس والفرق بين الإجارة والإعادة والفرق بين الحي والنفاس والفرق بين الألم والإقامة ما تبكي. كما جعل أو نقر بعض المسائل التي تتعلق بالقواعد الأصولية وجعل على شكل استفهامات هل النسخ رفع أو بيان هل يجوز الخلاف أو الفائز في المسألة وما إلى ذلك. الحاصل أن كتاب الأشكال المراحل للإمام السيوطي المتوفى في 16 ضمنه 300 قاعدة هذه تتحول القواعد بين القواعد الكلية وبين القواعد الفرعية. أما كتاب الإسلام المراحل في الإمام النجيم الذي الحنفي الذي أخر ما قلت حنفا عن تأسيس الشركي كما ذكره في مقدمة كتابه لكنه أيضا ذكر الإمام السيوطي ولعله أخذ من تأسيس الشركي بواسطة الإمام السيوطي أنه ذكر الإمام السيوطي في عدة مواضع من الإمام نجيم الحنفي أيضا قسم كتابه إلى 7 فنون على غرار ما قسم به الإمام السيوطي وجعل الفن الأول إلى نوعين. النوع الأول وهي المسائل الكبرى أو القواعد الكبرى أضاف إلى القواعد الكبرى التي هي القواعد الخمس أضاف إليها قاعدة ثالثة هل يرفع الثلاثية مع الرفع لا توابط اللاتينية لا توابط القاعدة الثالثة غالبا على قواعد الخمس إن كان الذين حفروا في خمسة قواعد أو في خمسة قواعد إنما جعلوا قاعدة الحديث الثالثة لا توابط دينية جعلوها ضمن قاعدة الأمور المخاطرة بها لأن النيات المخاطرة. أما الموضوع الثاني تناوله الإمام جيم هي القواعد الكلية التي يتخرج منها ما لا ينحصر من الصور الجزئية وهذا العنوان الذي ذكره الإمام السيوطي كما ذكرنا قبل قليل فتقريبا في ذلك العنوان أفضل ذلك أن الفن الثاني الكتاب أو الدرس الثاني فتناول فيه الدور من تقريبا جعله في 36 كتابا وفي كل كتاب وهنا هم الفوائد بدأها من كتاب الطهارة إلى كتاب الطهارة كتاب الطهارة مع أنه تخلل هذا الأمر من الضوابط التكفيرية أما الفن الثالث جعله رجل جمع الخاص من أشجار الخاص والرابع كتابه وفي كل كتاب ربنا أقول من الفوائد بدأ من كتاب الطهارة إلى راية كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب الطهارة مع أنه تخلل الأمر من الضوابط التكفيرية أما الفن الثالث جعله رجل مقام من أشياء الأخرى والرابع الفن الرابع خصصه لكتابة الألغاز أو فن الألغاز وجعله في 33 بابا من أيضا من كتاب الطهارة إلى راية الطهارة بمعنى أن في كل كتاب من هذا الفن هو فن الألغاز جعل على شكل أسئلة تقنية مرافقة الإعجاز التعني للسؤال ثم يوقفها في الجواب عن هذا السؤال الإعجازي ثم أنا في الفن الخامس نوعي ذلك كتاب الحير وفي السادس نوعي في الفروق الفرعية وفي الفن السابق نوعي فيها الحكايات والمراقبة الكتاب المجيد هذا كما قلت رعى في قواعده المعنى الاستراحي غير انه يخالف فيه المجيد السلوكي ان كان خلا عن تجسيم السلوكي المسائل الغرض والغرض الموجود كتاب الشهر المقاعد السلوكي فخالف بذلك المسائل أو قواعد مختلفة فيها فلم يجعل فنا ولم يجعل كتابهم في كتابه يعني يشبه المقاعد بخلاف السلوكي فقد جعل قواعد خلافية والذي صدر بسبب الامتحان تعرف في 20 قاعدة من قواعد مختلفة. هذا هو كذلك الذين كتبوا ضمن زمرة أولى من المؤلفات كتاب المنظور في الإمام بن زكريا توفى في 94 سنة، حيث وضع كثير من القواعد التقليدية في قواعد المعنى التي استوعبها المعروف، غير أن الحرام وحسب الرقيقة في بعض مواضع تقليدية ومباحث ومسائل فرعية، الأمر الذي نتعرض له إن شاء الله في الزمرة الثالثة التي تندمج مع القواعد الفقهية مسائل أخرى كمسائل الأوضاع الفقهية وعقدية إلى من الكتب أيضا جمع الحقائق لأبي سعيد محمد الخاتمي حيث أيضا ناول مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية و50 و100 قاعدة فقهية تناول هذا المعنى الذي يجده في الزمرة الأولى. كذلك من الكتب التي تناول القواعد الفقهية في معنى الفلاح السائل والذي لم يقع الخلط بينها وبين الضوابط الفقهية من جلة الأحكام العادية، جلة الأحكام العادية وما نقول شراح جلة الأحكام العادية، وذكرنا أن مضان الشراح الذين تناولوا من جلة الأحكام العادية منها مسعود الخندي ومنها يوسف ومنها عشيقة، ذكرنا عنهم خالد الدرسي ومنير القاضي وسليم رستم البلد، كل هؤلاء في الشرع الواحد احمد ظفر يعني والد مصطفى ظفر، كل هؤلاء تناولوا مجله الاحكام العدليه وانبسطوا وشرحوا فيها. فمجله الاحكام العدليه تناول القواعد الفقهية في المعنى الاصطلاحي السابق، غير أنه عزيز على هذه القواعد من حيث عدم التناسل وعدم التناسل من جهة تفريقها للقواعد المتقاربة لم ترتب القواعد المتقاربة، ومن جهة التناسق حيث أنها بعدت بين القواعد المتدرجة في المعنى الواحد، وأيضا من جهة أخرى أنها لم ترتب قواعد غير مستقلة على القواعد المستقلة، لهذا إذا نظرنا إلى هذه وجدنا ترتيب ترتيب تسلسلي كما هو معروف قاعدة الأولى الثانية عن 99 قاعدة، لكن ترتيب القواعد هي مدرجة في قواعد أخرى لكن متباعدة، وجهتنا لم يكن هناك تناسب في المدينة، ولذلك يمكن أن نقال أنها موزعة إلى 25 سنة أول يتمثل في قواعد مستقلة، أي توجد في 25 قواعد مستقلة أساسية ليس فيها ما هو أعم منها، وفي قواعد أخرى مستقلة هي قواعد فرعية على القواعد الأساسية. وهذه مجلة الأحكام العدلية أساسا مأخوذة كما ذكرنا من كتب الأحناف الجملة لابن نجي وأيضا من أبي سعيد الخاتمي في جمع الحقائق، وأنها لا تخرج عما ذكر الأحناف ومن أبي حنيفة والصادقين، ولكن ذكروا أنها في حالة ما إذا تعددت الأقوال مع هؤلاء فإذا اختاروا من حقق المصلحة عما اختاروا من تحتاج المتطلبات الأضعاف، كذا ما ذكره المجلة. من الكتب أيضا من الكتب التي تدرس في الزمرة الأولى كتاب أحمد بكر كما جعل بعض عبارات المحصورة عن كبار العلماء التي تعد خليقة الفكري جعلها أيضا من بين القواعد الفكرية، ثم رتبها الترتيب حسب الحروف المعجم وصار فردا من غير شرح إلا تعليقات كثيرة أو انتحال لبعض نظام موجود. هذا بالنسبة لي. كذلك كتاب يذكر كتاب الوزير الذي ذكرناه قبل قليل وفيه استكفاف قواعد الفقه الكلية التي لمحمد ستي البومو محمد البومو القصري الذي وضع الكتاب على مثل الاستطاع السابق على اتجاه السابق وهو انه قرر القاعده ثم اصلها وخرجها الى وشرحها وعرف بها تعريف الاستطاع تعريف اللغوي الاستطاعي ثم ما يندرج تحتها من قواعد وما يتفرغ من المسائل وذكر عليهم استثناءات خارج عن القاعده وتوجيه الاستثناءات فضلا عن مجال التعارف والترجيح ذلك. فايضا من هذه الكتب يذكر ايضا كتاب قواعد كلية ليعمل في الكرة نفس لأنه شرح مجلة القواعد الأخيرة وأضاف فيها القواعد كما ذكرنا في الحصة السابقة وأضاف فيها القواعد وهذه القواعد لا تخرج عن ما هو موجود في كل من أشكال مظاهر الإمام السيوطي والأشكال والمظاهر بالنسبة إليه. كذلك قواعد أحمد النووي قواعد كثيرة وأيضا ما قرأت منها القواعد هي تبقى من القواعد التي روحيت معنى الاستراحي والدقة في الفرق القواعد والقواعد. إذا هذه بالنسبة للزمرة الأولى أو المجموعة الأولى التي كتبت القواعد الفقهية وكانت من كتابات القواعد الفقهية من أراد المعنى الواحد أنكم عرفنا ليلة هذه الحلقات الثانية. المجموعة الثانية والمجموعة الثانية تمثلت كتب ومؤلفات تحمل اسم القواعد أو الكليات، قواعد الكليات، لكنه عند التحقيق تجد أنها ما هي ضوابط نفسية، قد تكون بعض قواعد فقهية لكن يغلب عليها ضوابط الفقهية، وما عندها التحقيق القواعد الفقهية قد تجدها مجموعة ثوابت مذهبية وفقهية مذهبية إلا طاعة، وأنها من جهة أخرى لن تصف زيادة التشريع المعروف والتشريع السيارة الموجبة التي يمكن بواسطة هذه السيارة إحكام مجموعة من القرآن. لا تجد أنها من بين الكتب التي أُلفت ضمن هذه المجموعة كتاب تقرير القواعد وتحرير القواعد لأبي الراشد عبد الرحمن راشد الحمدان سنة 95 سنة المعروف بقواعد المعاصرة قواعد المعاصرة ضمن ومئة قاعدة، ثم زاد أضاف وألحق بها 21 قاعدة، 21 فائدة، أي بعد قواعد 600 أضاف ألحق بها 21 قاعدة، وفي تقرير منهجي أنه في القاعدة أنه يرى موضوع ثم يتناوله بإسهاب الشرح ويمثل له ويطرح عليه ولا ينتقد إلى موضوع أخرى أو إلى مذاهب أخرى، إنما يبقى في أصول مذهبه وهو المذهب الحنبلي أشد، وهذا ما هو معنى شأنه وأشاره في مقدمة كتابه، ما يقصد من وراء هذه القواعد هو ضبط أصول المذهب، ضبط أصول المذهب، ولهذا وجدنا أن القواعد هذه لا تنتقل إلى مذاهب أخرى وليست أصول المذهب. كذلك أقحمت لي أيضا مواضع فقهية أدراج العرب من القواعد من بين هذه أحكام القرض في العقود، أيضا أنواع البيت، أقسام الأيادي المستوية على الكلام، هذه كلها أقسام وتقاسيم وأحكام هي عبارة عن مواضيع عامة فقهية ليست لها المعنى المعنى الاستراحي المراد من قاعدة مع أسنان التي قاعدة أو في عموم السيرة قريب كل الأحكام التي تتعلق بعشة الأبواب فضلا عن عدم اتصالها على مدى الموت. أيضا من كتب كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد مالك في العباس والنجابيسي المالكي من تلك سنة 1900، هذا الكتاب تناول فيه من صنف 18 أو 100 قاعدة، الطريقة الضوابط الفقهية تقدم الفقه المالكي وروحية الدقة وصيغة استفهامها على شكل قواعد مختلفة فيها، تعني أن المصمم أخذ المسائل على شكل صيغة استفهامية، مثلا هل الموجود حكما هو الموجود حقيقة؟ هل الشفعة غير المستحقاق؟ وهكذا يعني يتالي الاستفهامات لأنه موجود استفهامات حتى تشتغل رائحة منها جعلها من خيوط في الكتاب التالي، جعل 20 قاعدة مختلفة فيها. كذلك بعض مسائل الأصول أيضا أكتبها على شكل استفهام، كذلك تجزم شكل استفهام وغيره. لكن كل كتاب أنه كل كتاب بعض مسائل كأنه من الاستفهام موجودة وهي عبارة عن مواضيع تبنى قواعد. من الكتب التي كتاب لمحمد بن عبد الله شهاده المكناني واسمه الدوله المنديه، كليات كتب كليات على دوره تنصيحه السكنان، كتب على غيره كتاب الكليات التي تمثل جزءا من كتاب الموصوم عمل من حب المقطع للإمام أبي عبد الله المقرري، المتوفى سنة 156 قبل صحيح القواعد. في هذا الكتاب له الكليات وذكر الكليات عبارة أيضا ضوابط أساسية للمسلمين من المهدي، لا يخرج هذا عن الاسم الصاعد الذي يحمله كتاب الإمام مقر. من الكتب أيضا التي هي وثيقة بالضوابط التقاسيم أكثر من القواعد الفقهية، كتاب الثوابت الديني في فقه الحنفية لزين العابدين إبراهيم بن الجني صاحب أشبه من الله يعود، لكن في جهة أخرى في زمرة أخرى زمرة ثانية التي ضمن كتابه هذا في كتب مسمية ضابط فقهي، مع أنه تخلف الكتاب الكريم هذا بعض القواعد هي القواعد بمعنى الاستواعد، بمعنى فيه ضوابط كثيرة ويوجد فيها بعض القواعد الفقهية بمعنى الاستواعد، لكن غالبها هو عبارة عن ضوابط فقهية، وقد أعرفكم فيما مضى الفرق بين القواعد والضوابط. من كتب أيضا وأخر كتاب نواهم لهذه الصفحة هو كتاب القواعد الفقهية في القواعد والقواعد الفقهية لمحمود محمد الحسيني، الشيخ محمود محمد الحسيني قاضي دمشق من دورة سنة 1995 قبل. هذا الكتاب ضمنه جملة كثيرة من القواعد والثوابت، وجعل في كل باب قاعدة وثابتة، وأبرز في القواعد والثوابت، وفي الحديث رأى أنها منزول لفرق من القواعد، وقابل مناديل ضوابط القواعد. ولهذا ذكره في مقدمة كتابه بأنه يرى هذا الكتاب بالقريب الوصول إلى أجوبة النوازل برعاية القواعد والضوابط، وذكر أنه حتى يتسنى في الصديق بالشيخ يعرف الأجوبة النوازل وذلك بمراعاة القواعد والضوابط من جهة، ما قال أنه سلس يعني يجعل يسهل على سادي للوصول إلى المبتغى بحذف الزوائد وتحرير الفوائد، بمعنى أنه جعل الزوائد ومحى وحذف الزوائد وجعل تبي القواعد والضوابط. فإذا ما نظر إلى مجموعة الكتاب وجدنا أنه فيه ضوابط أكثر من قواعد من جهة، وحتى نجد بعض المسائل تخلو وليس فيها لا فاعل ولا فاعل، مجرد مسألة يعني مسائل إجارة أو مسائل لقطة، نجد أن أقول مسائل ليس فيها عنوان من جهة كما لا قاعدة ولا فريضة، في حين أبواب أخرى ضمنها كذلك. تبقى لنا الأمر الثالثة التي قلنا فيها هي قواعد فقهية لكن مزجت أو أدمجت فيها قواعد فقهية وأخرى. تعرف أن هناك موضوعات عقدية وموضوعات فقهية مثل الجماعة ونسمعها، وكذلك الزمرة الرابعة التي فيها هي عبارة عن فروع فقهية، والخامسة التي لا صلة لها في القواعد الفقهية. نتعرف إن شاء الله الحصة اللاحقة التي إن شاء الله ننهي فيها هذا كلام أو هذه المبادئ وهذه المقدمات أو أوليات للقواعد الفقهية، لندخل إن شاء الله في القاعدة الأولى الكبرى الأمور ومقاصدها وإضاءة أحكام قصدها. وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك، صلى الله عليه وسلم.